أيها المؤمنون، إن كل مجلس فيه حكمة تنشر أو سنة تحيا أو علم يذكر فإنه مجلس يفد إليه العقلاء ويؤمه الفضلاء، ولكن أعظم المجالس أثرا وأرفعها درجة وأجلها بركة المجلس الذي يذكر فيه الله رب العالمين جل جلاله، كما أن الله جل وعلا لا أحد مثله، فإنه لا مجلس أبدا كمجلس يعظم الله فيه ويذكر جل وعلا الذكر الحسن ويثنى عليه جل وعلا بما هو أهله من المحامد. إننا نطأطئ رقابنا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دلت رقابنا لأحد فوالله ما دلت إلا لأن الله أمرنا بهذا، وإن امتنعنا عن شيء فلأن الله جل وعلا أمرنا أن نمتنع عنه. هذا هو العبد الحق، العبد الصالح، العبد الذي يعرف عظمة أمر سيده تبارك وتعالى، خالقنا ومولانا، لا رب لنا غيره ولا إله سواه. من القرائن الدالة على أن العبد يعرف ربه ويعرف له حق قدره التذلل وعدم التكبر على الخلق. قال الله لنبيه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يحب الله من عباده أن يتواضعوا ولا يعلو أحد على أحد متكئا على نسب أو مال أو جاه أو حسب، وهذه دعاوى كل يدعيها، حتى إذا اختلط الناس بعضهم ببعض تميز أولئك الأخيار الأبرار الذين يعرفون أن ما هم فيه نعمة من الله جل وعلا أنعم بها عليهم. حتى الضلال والهدى ينظرون إلى أهل الضلالة نظرة من يريد أن ينقذهم مما هم فيه. قال أحد الصالحين من السلف: قد كنت أعذر في السفاهة أهلها فأعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أن ما سبل الضلالة والهدى أقصى.